إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والسيرة. فأما العقيدة فمن كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري المتوفى سنة 60 و300، وأما السيرة فمن منظومة خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ألفية في السيرة النبوية لعلي فريد الكجنوري رحمه الله. قد وقفت بكم في الباب 40، وما زلت معكم في أبواب مذهب أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر. الباب 40، نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله الواحد الأحد، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن لهدي تجرد وعلى طريقته تعبد، وعلى آله وصحابته الأبرار الأكابر الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والقرار. أما بعد، فيقول الإمام الآجري رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا والسامعين والقارئ، قال: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين ابن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا محرز بن عون قال: حدثنا حسان بن إبراهيم عن نصر أبي جزي عن قد عن أبي جزي جزي عن أبي جزي عن قتادة عن أبي حسان عن ناجية بن كعب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلق الله تعالى يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا، وخلق فرعون في بطن أمه كافرا. نعم. يقول المصنف رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين في الباب 39، وهو باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه، بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه. وقد ذكر روايات عديدة عن عبد الله بن مسعود وعن غيره، عن حذيفة وابن عمر وأنس وعائشة وأبي هريرة وسهل ابن سعد رضي الله عنهم أجمعين. ومما ساقه، وهذا تذكير بما مر، حديث عبد الله بن مسعود أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملكا. وستمر بنا رواية ثابتة أن اسم الملك هو ملك الأرحام، أن اسم الملك هو ملك الأرحام، فيأمره الله تبارك وتعالى بكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم بعد مضي 120 يوما يأمر الله تبارك وتعالى الملك بأن ينفخ في هذا المتصور، هذا الجنين المتصور في بطن أمه الروح، إلى آخر ما ذكره من روايات حول هذا المعنى. وقد ختم المؤلف هذا الباب بعد ذكر هذه الأحاديث، ختمه بحديثين وإن كان لا يثبتان، وفي الصحيح والحسن المتقدم غنية وكفاية. قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي، وثقه الدارقطني وتوثيقه معتبر. أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي وثقه الدارقطني وتوثيقه معتبر. قال: حدثنا محرز ابن عون وهو الهلالي البغدادي، وثقه إمام الجرح والتعديل مطلقا يحيى بن معين وابن سعد، ومع هذا قال الحافظ ابن حجر صدوق وهو من رجال مسلم. قال: حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، وثقه أحمد وجماعة. وقال الحافظ ابن حجر صدوق يخطئ وهو من رجال البخاري ومسلم وأبي داود. عن نصر أبي جزي بالتشديد لآخره، هو نصر بن الطريف وهو من الوضاعين يعني من الكذابين. وليلاحظ الإخوة عابروا السبيل أن هذا المنهج وهو الانتقاء والغربلة للأسانيد والاعتماد على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المتعين، وهذا المنهج السديد والسليم والرشيد في نقل أهل الحديث سنة المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، أنه لا أحد يعلو ولا يرتفع على المنهج النقدي الذي نبلغ به معرفة ما صح مما لم يصح، ومن كان من الثقات الأثبات ممن كان من الكذابين والوضاعين. ولهذا لما قيل لابن المبارك: ألا ترى انتشار الأحاديث المكذوبة انتشارها بين الناس؟ فقال رحمه الله تعالى: تعيش لها الجهابذة. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والجهابذة هم جمع جهبذ، وهو العالم المحدث الفقيه الذي بز أقرانه وعلى كعبه وارتفع شأنه لخدمة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن قتادة بن دعامة السدوسي إمام معروف ثقة، عن أبي حسان هو الأعرج الأحرد بالحاء والراء آخرها دال البصري صدوق رمي برأي الخوارج، وهذا يوجد في كتب السنة، من رمي بالبدع وحملت عنه السنة، لكن مرت الضوابط بنا أنهم ما حملوا إلا عمن لم يكفر ببدعته، وحملوا عمن صدقت لهجته، وحملوا من الروايات ما لا يشيد بدعته، وحملوا عمن لم يكن داعية إلى بدعته، وطبقوا هذه الضوابط بدقة غاية الدقة لئلا تضيع السنة عن طريق أولئك الرواة. وفي الوقت نفسه لم يتركوا الحبر كما يقال على الغارب، فحملوا عمن هب ودب، بل أول شرط شرطوه وهو ركن القبول، أول شرط شرطوه وهو ركن القبول ألا يكون مكفرا ببدعته. ك كمن يعتقد حلول الألوهية في علي تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال رحمه الله عن أبي حسان وهو صدوق، عن ناجية بن كعب الأسدي ثقة من رجال أبي داود والترمذي والنسائي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلق الله تعالى يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام في بطن أمه مؤمنا، وخلق فرعون في بطن أمه كافرا. وهذا ما مر يغني عنه، لأن سند هذا الحديث ضعيف جدا، والحديث أشبه ما يكون بالمكذوب، ولعل العهدة فيه على نصر بن أبي جزي، لأنه هو الذي رمي بالوضع والكذب. لكن المعنى مضمن في أحاديث عن ابن مسعود، عن ابن مسعود أخرى رضي الله عنه، ومقتضاها أن الله عز وجل يبعث ملك الأرحام فيؤمر بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. ولذلك صح عن ابن مسعود رضي الله عنه كما مر، صح عن عبد الله بن مسعود كما مر، أنه قال: الشقي من شقي في بطن أمه. واعتقاد المؤمن بأن الشقاء والسعادة مكتوبان وهو في بطن أمه له فهم سليم، وينبني على هذا الفهم السليم سلوك مستقيم، وهو أن الإنسان لا يتكل على ما كتب ويتذرع به ويبرر عمله السيء، ولكن الأمر كما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسرون للسعادة وبعمل أهلها يعملون، وأما أهل الشقاء فييسرون للشقاء وبعمل أهلها يعملون. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وش عندك يا شيخ؟ انت من اول رافع يدك. عليكم السلام. جزاك الله خير. طيب ماشي ماشي ماشي، خلي خلي اقول، خلي اتركه اتركه يا شيخ. اي جزاك الله خير. في موقع للسنة جمعتم الكتب التسعة، جهد كبير جزاكم الله خير. ايوه ها. ايش اسم الموقع؟ ها؟ اي جزاكم الله. هذا فين المؤسسة هذه؟ اين تقع؟ طيب ها جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله. طيب اقول من اللطائف، هذا اقول من اللطائف العلمية لمواقع السنة النبوية أن يكون في أحد المسلمين المشاهير من إخواننا الأمريكيين، فنسأل الله أن ينفع به وأن يسدد أصحاب هذه المؤسسة، وأن يسدد أصحاب هذه المؤسسة، وأن يجعلهم بالقرآن والسنة معتصمين، وجزاهم الله خير الجزاء على هذا الجهد الكبير المشكور. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا عبد الله بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي قال حدثنا عبد الرحيم بن المخرمي المخرمي نعم قال حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي قال حدثنا عبد الرحيم بن هارون الغساني قال حدثنا نصر بن طريف عن قتادة عن أبي حسان عن ناجية بن كعب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمي مؤمنا، وخلق الله عز وجل فرعون في بطن أمه كافرا. نعم، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، قال الدارقطني ثقة المأمون، قال: حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي، تفرد ابن حبان بذكره في كتاب الثقات، قال: حدثنا عبد الرحيم بن هارون الغساني، كذبه الدارقطني، قال: حدثنا نصر بن طريف أيضا رمي بالكذب كما مر، عن قتادة عن أبي حسان، عن قتادة عن أبي حسان، وقد تقدم صدوق، لكن لا عبرة بوجود الثقة والصدوق إذا كان يوجد من جرحه شديد كمن رمي بالكذب والوضع. عن ناجية بن كعب الأسدي ثقة من رجال أبي داود والترمذي والنسائي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه، وخلق الله عز وجل فرعون في بطن أمه كافرا مؤمنا، وخلق الله عز وجل فرعون في بطن أمه كافرا. سنده ضعيف جدا كما تقدم الحكم عليه من خلال طريقه الأول، وهذا الطريق أنزل، فلا يتقويان، لا يشتد هذا بذاك ولا يتقويان، بل ازددنا يقينا وثقة بأن الحديث بهذا اللفظ مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولربما ينقدح في ذهنك ويمر بوهلك ويلتمع في خاطرك أمر، وهو: كيف يوجد كذابون؟ كيف يوجد وضاعون؟ هذا نفسه الكشف عن هؤلاء الكذابين والوضاعين من حفظ الله لسنة نبيه ومصطفاه. ما عندنا كما يتعبد بعض الأقوام: مشي مشي مشي حالك، توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، مشي حالك، من سمع أشهد أن محمد رسول الله فمسح عينيه بإبهاميه لم يرمد أبدا، مشي حالك. هذا كلها أحاديث لا زمام لها ولا خطام، بينت الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة وبين أيدينا، وهذا بشارة. ملايين الملايين من الأسانيد والمتون، وبين أيدينا ضوابط وقواعد أرسى من الجبال الرواس، حتى لا يتقول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله. انتبه لهذا، لأن جمهور المسلمين إلا من رحم رب العالمين يعيشون بالعاطفة فقط، يعيشون بالعاطفة: تعبد، تزهد، جاهد، تحرك، أسكن، أدخل، أخرج، صلي، بإيش؟ أنا مخلص لله. خلاص، ما يكفي يا أخي إخلاصك لله، وما أعظم ركن الإخلاص، هو الركن الأول لرفع الأعمال وقبولها، ما يكفي، بارك الله فيك، لا بد من المتابعة، لا بد من المتابعة، يجب المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو مجرد أن تريد في الصلاة، في الصيام، في الطهارة، في الصدقة، في الزكاة، في العزاء، مجرد أنك مخلص ما يكفي لرفع العمل وقبوله، لا بد من ركني قبول العمل ورفعه. إيش الركن الأول؟ الإخلاص. إيش الركن الثاني؟ المتابعة الدقيقة في ذلك القول أو ذلك العمل من رسول الله صلى الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دليل ذلك قول الله عز في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني متابع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من كمال الأدب مع الله أولا، ثم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا. ولا يشرك، الركن الثاني، بعبادة ربه أحدا. مخلص متبع، مخلص متبع. أرجو أن نتنبه لهذا، لأن بعض الناس يعني سبحان الله العلي العظيم بالعاطفة بس، إيش فيها، إيش فيها، وإيش فيها، شو فيها، ما في شيء فيها. أبوك لو ترك لك وصية بعد موته ما يقال يا أخي ما نحتاج نقرأ الوصية، هات بالمعنى بس. تقول لا ما في شيء بالمعنى، بالنص، لأن الأمر يحتاج أراضي، يتعلق بالأراضي والأملاك والملايين والعمائر، سبحان الله، وتراث النبي صلى الله عليه وسلم يعبث به أو يعبث به العابثون. أي شيء تريد بس ما في مشكلة، أي شيء تريد ما في مشكلة. صلاة صليت الله أكبر، جاء واحد بيقطع فرفعت، ثم بعد ذلك منعت، ثم بعد ذلك قاتلت، قال ايش ارهابي؟ سبحان الله، ارهابية في الحرم، في المسجد، في مسجد رسول الله ارهاب؟ يا شيخ خاف الله، هذا مو ارهاب، هذا اذعان واستسلام واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فليقاتله فإن معه القرين. ومعنى الكلام ايش يقاتله؟ يعني يمسك سلاح، مو يشيل سلاح، هذا فهم اعوج، ولكن شدة المدافعة، وفيها جوانب سلوكية وتربوية لك حتى تكون قائم بالحق، لا تخشى شيئا في تطبيق الحق وسلوك طريق الحق، لا تخشى لومة لائم. ثانيا، لهذا الذي يمر خطأ، وليكن خطأ، ما هو معه القرين، عليه أن يتربى في مسجد رسول الله على وجه الخصوص، أنه إذا نبهك أخوك وقال له اتق الله لم تأخذه العزة بالإثم، فلما أراد أن يجتاز أشار إليه أخوه المسلم المصلي فقال استغفر الله، يرجع، يتراجع عن الحق. أما إذا ركب رأسه وهو في مسجد رسول الله فمعناه أنه لن يذعن للحق وهو خارج مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ترتشي، قال الناس كلهم يرتشون، لا تكذب، قال الناس كلهم يكذبون، سبحان الله. لكن صاحب الخلق هذا من يوم يشير المصلي بيده يقول استغفر الله استغفر الله، كدت أن أقع في ذنب عظيم، لأن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. ما أعظم هذا التوجيه، هو توجيه سني وفي الوقت نفسه تدريب عملي ليكون أحدنا وقافا عند حدود الله. أكلت ربا إلى أن امتلأت البطن وانتفخت الكيش بالربا، خلاص الآن اتق الله في نفسك، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما تأكل ربا وتقول لا ما هو ربا، فوائد، قال مفتي البلد القريب الأسبق، قال هذه فوائد ضرورات، هذا مفتي، هذا من علماء الضلال، من يفتي بإباحة الربا هذا ما هو عالم، هذا أضله الله على علم. من يشهد الموسيقى والأغاني في الأوبرا وهو على رأس الحاضرين والمفتتحين والذين يقصون الشريط، هذا ما هو عالم، هذا الجهل أحسن من هذا. لأن العلم حقيقة هو خشية الله في سر وفي علن، هي خشية الله في سر وفي علن، والوقوف عند كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولله عاقبة الأمور. الباب 40. نعم. قال رحمه الله: باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لا يصح له الإيمان إلا به. قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عثمان بن أبي عاتكة قال حدثنا سليمان بن حبيب عن الوليد بن عبادة أن أباه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: لما احتضر سأله ابنه عبد الرحمن فقال: يا أبت أوصني، فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني اتق الله، ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله، ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: القدر على هذا، من مات على غير هذا دخل النار. نعم، اقرأ لنا الحديث الذي يليه لأنه عن عبادة نفسه. نعم. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أيوب أبو زيد الحمصي عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن أبيه أنه دخل على عبادة رضي الله عنه وهو مريض يرى فيه أثر الموت فقال يا أبت أوصني واجتهد. قال اجلس إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أول شيء خلق الله القلم فقال له اجري فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. قال رحمه الله باب وهو الباب الأربعون الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره لا يصح له الإيمان إلا به. لاحظ هذا الباب باب الإيمان. الإيمان هو الاعتقاد والتصديق بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لأنه الركن السادس من أركان الإيمان. أن تؤمن بالله أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ثم رجع فأكد على هذا المعنى أنه لا يصح إيمان حتى يؤمن العبد بالقدر خيره وشره. قال لا يصح له الإيمان إلا بهذا، لا يصح له الإيمان إلا بهذا. ولاحظ لي هذا الملحظ، لأن الأمر ليس مجرد حفظ باللسان، آمنت بالقضاء والقدر. ولذلك سيأتي من تفصيلات النصوص المسوقة تحت هذا الباب ما يدل على أن الأمر يحتاج إلى إيمان قلبي وإلى ترجمة عملية لهذا الإيمان. ترجمة عملية لهذا الإيمان. ما تقول سبحان الله أفقرني، ليش الله عز وجل أفقرني وأغنى هذا؟ ليش أصابني وسلم هذا؟ سيأتي هذا السلوك مقرونا بهذا الاعتقاد، هو ما يترجم به الإيمان بالقضاء والقدر. قال رحمه الله أخبرني الفريابي، تقدم مرارا أبو بكر جعفر بن محمد وهو شيخ أكثر عنه المصنف، حيث روى عنه في هذا الكتاب أكثر من 300 حديث. أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي ثقة إمام. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي يعرف بدحيم، وكان قاضيا للأردن وفلسطين، ثقة حافظ متقن من رجال البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا الوليد بن مسلم ثقة كثير التدليس والتسوية، وقد صرحها هنا بالتحديث فأمنا من التدليس، من رجال الكتب الستة. قال حدثنا عثمان بن أبي عاتكة صدوق، الراجع في أنه صدوق لكنه ضعيف في علي بن يزيد، ضعيف في علي بن يزيد الألهاني. ومثل هذا كيف يتصور عندما تأتي رواية كهذه الرواية التي بين أيدينا من غير طريق علي بن يزيد الألهاني؟ فإننا نحسن حديثه، نحسن الإسناد الذي هو فيه، وإذا روى عن علي بن يزيد الألهاني مباشرة نقول هذا ضعيف. قال حدثنا سليمان بن حبيب المحاربي ثقة من رجال البخاري وأبي داود وابن ماجة. عن الوليد بن عبادة ثقة خرج له الستة، يعني أصحاب الكتب الستة سوى أبي داود لم يخرج له، وهو تابعي أن أباه عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ومن أبنائه هذا الولد البار وكل أبنائه بررة الوليد، وله أيضا داود وعبد الله وعبد الرحمن ويحيى، أن أباه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: لما احتضر، حضر واحتضر أي حضره الموت وقرب منه. وهل يعلم الإنسان قرب الموت؟ وهل يتعارض هذا العلم والمعرفة بقرب بدنو الأجل مع قول الباري جل جلاله: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت؟ لا تعارض، لأن علم الله تبارك وتعالى علم فيه قطع، يعني يعلم أن الساعة هذه سيموت فلان، وأن هذه الساعة التي يقدر الناس أنه يموت لن يموت إلا بعدها 50 سنة. وما تدري نفس بأي أرض تموت، لكن هناك علامات وإرهاصات وأمارات قد يستأنس بها على دنو أجل الإنسان، وهذا الاستئناس قد يكون من السيما والعلامة أن الإنسان يشعر ويدرك، ولذلك يوصي ويرد المظالم إلى أهلها. لكن الإشكال موت الفجأة، أخذة أسف، وما يدري أحدنا وما كل واحد منا يدري أن هذه العلامات علامات الموت، ما يدري. وموعظة قصيرة اسمحوا لي بها، قبل ليلتين جيراني الذين بأمامي في المنزل في حي الخالدية، حضرنا يوم الأربعاء زواج وعرس شابين، وذهبت مع الأبناء ورفأناهم وهنأنا الحاضرين من أعمامهم وأخوالهم وأجدادهم، وطعمنا وخرجنا. آخر الليل واحد من الذين هنأناهم انتقلت روحه إلى بارئها. أول الليل كانوا يضحكون، آخر الليل باتوا يبكون. فتذكرت قول الله تبارك وتعالى وأنه هو أضحك وأبكى، هذا رأيته رأي العين، وهو عظة وعبرة، عظة وعبرة للإنسان لا يستروح ويمرح، لا يستروح وينبسط للضحك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كثرة الضحك تميت القلب، والحديث ثابت، كثرة الضحك تميت القلب، ولا في الوقت نفسه يجمد، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا يتذاكرون أيام الجاهلية ويضحكون، يقرهم والإقرار سنة، لكن هو صلى الله عليه وآله وسلم كان يبتسم، ما هو كشر. بعض الناس عنده سبحان الله خالف، تعرف إذا ضحكت بكى، وإذا بكيت ضحك، وإذا تبسمت اكفهر. شيخي الرسول صلى الله عليه وسلم هديه أكمل هدي، ما في ضحك إلى الانبساط والاستلقاء على القفا، ولا في الوقت نفسه ما في جمود وعدم تفاعل إذا كان الانفعال والتفاعل في طاعة الله. أما يغتابون، لا والله ما أضحك ولا أبتسم، يبهتون، لا والله لا ضحك ولا ابتسام، يفترون لعقائد الناس، يفرون ولأعراضهم، يذبحون وينتهكون، لا والله لا ضحك ولا ابتسام، أنصح ثم بعد ذلك سلام عليكم لا أبتغي الجاهلين. هذا ديدن لسان المؤمن، لكن متى يتربى هذا الحس المرهف؟ متى تنمو هذه الملكة؟ إذا اقتدينا بذلك الكريم الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما نأتي ونذر، ما هو بس ليلة واحدة بس، هات السيرة هات الأناشيد هات القصائد، ليلة واحدة في العمر يا شيخ. رسول الله ليس قصة تتلى يوم مولده، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حياة، حياة، حياة في قلبك، حياة في عقلك، حياة في سمعك، حياة في بصرك. رسول الله عقيدة، ما هو رسول الله ابتسام يا حي الله يا هلا وسهلا بعدين يا رسول الله مدد، أعوذ بالله، لا وجه لهذا الابتسام ما دام الإنسان يدعو غير الله تبارك وتعالى. ولذلك شوف، هلا شوف، نحتاج إلى الرجوع إلى الله، لأننا نواجه أهل بدع غليظة يدعون غير الله، ما في بيننا وبين أن ينصرنا الله عليهم إلا أن نوحد. إن وحدنا حقيقة، عندهم مكر، عندهم خداع، عندهم دبابات، عندهم راجمات، عندهم طائرات، عندهم ما هو أعظم، مكر وخديعة وانتشار كانتشار الأخطبوط، لكن عندكم إيمان وتوحيد. لكن بلاش نصير دراويش، ها بلاش نصير دراويش. هذه الدروشة التي تضرب بأطنابها في العالم الإسلامي، بدوي، زينب، عدوي، جيلاني، ها، دعاء غير الله، هو هذا الذي إن استوينا وإياهم بقي إيش؟ بقي القوة في أيديهم، وإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وإلا والله عندكم قوة يا إخواننا، دعك من أي شيء، فلن يهزم 12,000 من قلة، ها، وأهل الحق من أمثالكم بالملايين، لكن بشرط العقيدة ما يعبثون فيها، دين الله ما يغيروه ولا يبدلوه، ما يأخذون شيء ويكفرون بشيء، فإن هذا كفر بكل شيء. من أخذ بشيء وترك شيئا من دين الله وزعم أنه يكفيه، فإن هذا الأخذ للشيء مثل تركه بالكلية. ولذلك قال الله عز في علاه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بإيش؟ ببعض. فاللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال لما احتضر، حضرته الوفاة، سأل ابنه عبد الرحمن فقال: يا أبتي، مو يا أبتي، الياء ما تكتب، بل يا أبتي، لأن التاء هنا عوض عن الياء، ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه. ولذلك في مثل هذا المقام، في هذا المقام وأمثال، يقال: يا أبتي أوصني، يا أبتي أوصني. فقال: أجلسوني. وستأتي رواية: اجلس، وكأني به كان قاعدا فجلس. انتبه الآن، أنا سأصل بك إلى جانب عقدي، تطابق النص مع الباب، ثم أرجع فأسرد الفوائد الإيمانية والأدبية من مثل هذا النص الذي ينبغي ألا تضيع ألفاظه، النورانية نستنير بها في عقيدتنا، نستضيء بها في أدبياتنا وأخلاقياتنا. قال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني اتق الله. شوف الوصية كيف، شوف الولد أصلا البار، ها، يا أبتي أوصني، ما قال: يا أبتي ترى أرجوك المزرعة والله يتسايل لها اللعاب، ها، المزرعة يتسايل لها اللعاب، والسيارة، يا أبتي، ها، قال: يا أبتي أوصني. قال: أجلسوني. طيب، لأن الإنسان لابد أن يكون على وضع يسمح له بأن يسمع، لأن بعض الناس يمر كده مرور عابر، ها، ويقول: والله سمعت كلمة ما عجبتني، بس هي اتق الله في نفسك دقيقة واحدة وانت مارر كده. قل: إنما أعظكم بواحدة، شوف قبل ما تسمع وقبل ما أتكلم سلوك عام، شوف كيف تكون على إيش، أي على أي وضع. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. أما تهويش ومظاهرة وهابية وهابية ما يحب الرسول، هذه يا أخي هذه حق العصر الحجري، ممن تحجرت أفئدتهم وقلوبهم. لا تسمع لا تسمع، روح انت زور، بس روح زور وروح عمل حديث، صلي 40، لكن لا تجلس ولا تسمع ولا. هذا حق العصر الحجري، ممن تحجرت قلوبهم. وستأتي بعض المواقفات الإيمانية عجيبة عن الإمام المجدد، حتى تدرك أن الموساد هم الذين يروجون بين المسلمين أن ثمة وهابية. ليش؟ ليفتتوا جماعتهم وليقطعوا شملهم وليمزقوا وحدتهم وليفرقوا كلمتهم، ثم بعد ذلك ليفتحوا باب سفك الدماء. ولذلك قال رجل مشهور أيام حرب جهادية في إحدى الدول الإسلامية، أنتم تدركون بفطنتكم. قيل له إذا انتهيتم من الشيوعيين بمن ستثنون في الذبح؟ قال إذا انتهينا من إخراج الشيوعيين من هذه البلاد سنثني بالوهابية. إذا انتهينا من الشيوعيين سنثني بالوهابية. سبحان الله. أحد الإخوة يقول قبل 30 سنة، هذا يمكن قبل 3 أو 4 شهور، أخبرني يقول والله حججت مع أقوام ونحن في عرفة، والله يقول يحلف لي ويقسم، يقول في عرفة ونحن في عرفة، وقدموا واحد يدعو، طبعا الدعاء الجماعي لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قدموا واحد يدعو فكانت دعواته، شوف الدعاء، شوف الدعاء المبكي، يقول اللهم اللهم اللهم اللهم عليك بالوهابية فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم لا تبقي فيهم ولا تذر. إنا لله وإنا إليه راجعون. تمكن العدو ولا ما تمكن منا، تمكن العدو ولا ما تمكن منا. دعاية مغرضة. نحن مسلمون أبناء عقيدة واحدة، الإيمان محمد بن عبد الوهاب مجدد، وإن لم تصدق أنا أضيفك في البيت الليلة وأخرج لك 10 مجلدات من مؤلفات الشيخ. والله العظيم لو أخرجت حرفا مخالفا للقرآن والسنة أعطيتك 5000 ريال، حرفا واحدا مخالف للقرآن والسنة، حرفا واحدا، مو كلمة، حرفا واحدا في دعوى أولئك في أنهم أن الوهابية لا يحبون رسول الله، وأنهم لا يصلون على رسول الله، وأنهم وأنهم وأنهم. هذا يذكرني بأقوام كان بعضهم يقترب من المجلس عندما أقول اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، ما يصدقون، يقولون عجيب، هو أنتم السنة تصلون على آل رسول الله؟ أنتم السنة تصلون على آل رسول الله؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك كان بعضهم يدنو، هو غير مصدق، يدنو يصلي آل رسول الله، نعم آل رسول الله، لأن هذا من الصيغ المشروعة، من الصيغ المشروعة التي نتقرب بها إلى الله عز في علاه، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. هذا من حقوق الآل علينا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الثابت تركت فيكم الأشهر، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، يليه في الشهرة وهو ثابت وصحيح كتاب الله وعترتي. ومن حقوق هؤلاء الأسوياء من آل النبي الأتقياء أن نصلي عليهم مقرونين بالصلاة والسلام على خير الأنام جدهم الأول. لكن من الذي يدعو الله لا ويعتقد أنه لا إله غيره ولا رب سواه. أما يا علي يا رسول الله يا محمد، شوف الآن حتى بعض أهل السنة والجماعة إذا سقط الكتاب قال يا رسول الله، سمعنا هذا ونحن أطفال صغار، إذا سقطت اللقمة قال يا رسول الله، أعوذ بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. راح عبد النبي وجاء عبد النبي، وراح عبد الرسول وجاء عبد الرسول. يا شيخ أنت عبد لله، أنت عبد لله. شوف أحد الإخوة أرسل رسالة يمكن أمس، شوف كيف أحد الإخوة القياديين أرسل رسالة قال أظن أن البرية إذا خافت لم تجد إلا محمدا رسول الله. الله الله الله الله، إذا خافت، إذا رعبت، إذا فزعت لم تجد إلا محمد رسول الله. الله أكبر يا شيخ، والله ما عرفت رسول الله، والله ما عرفت رسول الله. إن البرية الجن والإنس إذا خافوا بحثوا عن الله، الله هو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. دعك من الليونة هذه والرخاوة، يا سيدي يا رسول الله يا مولاي اشفع لي يا رسول، اشفع لي يا شيخ يا شيخ يا شيخ. حتى إن بعض الإخوة إذا صعد المصعد اللهم صل على رسول الله، ركب السيارة اللهم صل على رسول الله، خاف من شيء اللهم صل على رسول الله، سقط شيء اللهم صل. يا أخي اللهم صل على رسول الله عبادة، لكن أنت تضع العبادة في غير موضعها. يا شيخ قل لا إله إلا الله، جدد إيمانك وعقيدتك. والله ما هزمنا، والله ما أذلنا اليهود وهم أخوف خلق الله، والله ما سلبت الأوطان والبلدان ها وأرزاق الناس إلا بسبب فساد العقيدة. هذه البلاد التي حيينا فيها وتربينا أدل دليل على هذا. كانوا يأكلون الميتة ويأكلون الجيفة، كان على كل مدينة أسوار محصنة، المدينة هذه ما كان الناس يأمنون فيها ها، أسوار محصنة قبل المغرب جدا مقفلة الأسوار. ليش؟ قطاع الطريق، الهمج، الرعاء يسفكون الدماء. حتى قال أحد البريطانيين والأمريكيين المؤرخين قبل 80 سنة والكتاب بين أيدينا مصور بالصور الملونة، يقول كان البدو حول مكة والمدينة أحسن هواية لديهم هي سفك الدماء وقطع رؤوس الحجاج وسلب أموالهم ورواحلهم، هذا أحسن هواية لهم. لكن الآن كيف تعيشون؟ كيف تعيشون؟ كيف نحيا؟ بإيش؟ ما هو بالكحل ولا بالفخفخة والفخامة. نحن قوم كما قال عمر أعزنا الله بالإسلام، فإن ذهبنا نبتغي العزة بغيره أذلنا الله. لكن الهدى هدى الله لا هدى البشر، فنسأل الله أن يهدي قلوبنا للتقوى، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال أجلسوني، فلما أجلسوه قال يا بني اتق الله، ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله. عجيب، لن تتقي الله حتى تؤمن بالله، لن تتقي الله حتى تؤمن بالله. طيب نحن نشوف كافر يحمل شيئا من صفات التقوى وهو ليس بمسلم ولا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أمانة، نظافة، وفاء، دقة، إتقان، رحمة، شفقة، حنان. التقوى على الحقيقة التي ترفع وتقبل وتنفع وتشفع هي التي تؤسس على الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. طيب أنا أريد أنموذج للإيمان بالقدر خيره وشره. شوف المثال، وبالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال، ولكن ليس دائما، فقد تكفي الإشارة والحر تكفيه الإشارة. شوف هنا المثال، قال تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الإنسان في قمة السعادة وإذا به يصاب بمرض خطير فيختطف من زوجته وأبنائه وأحفاده. سبحان الله، لا تسخط، لا تجزع، لا تقول ليش أنا، ليش أنا، ليش اخترت أنا من بقية الناس والجيران. انتبه، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك وأصاب غيرك، ها، وما أخطأك وأصاب غيرك لم يكن هذا أمرا عشوائيا كما قال ذلك الملحد. هذه الحياة رواية لممثل، الليل ستر والنهار الملعب، إنما هي حياتنا الدنيا نموت وما يهلكنا إلا الدهر. دول الدهريون، الدهريون. أما المؤمنون أمثالكم بالقضاء والقدر، فإنهم يؤمنون أن كل شيء بقضاء وقدر، وأن اللحظات والثواني والدقائق والساعات عبر، وأي عبر. لكن كيف تترجم هذا؟ من يوم تنزل المصيبة قل إنا لله وإنا إليه راجعون، احسب إنا لله وإنا إليه راجعون. ثانيا قل قدر الله وما شاء فعل، لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. قلب في القلب، إيش فيه في القلب؟ صبر واحتساب. خامسا عندما تسمع الأذان تردد مع تلك المصيبة والنازلة تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. ثم بعد ذلك استدل بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول القدر على هذا، يعني أن تعتقد بأن الله عز وجل علم بالشيء قبل أن يخلقه، ثم بعد ذلك قدره، ثم بعد ذلك خلقه، وأنه لا يعزب شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وتعتقد أيضا أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال القدر على هذا عقيدة وعملا، من مات على غير هذا دخل النار. التطابق بين النص، إيش الشاهد من هذا النص الذي مر الباب؟ الإيمان بأنه لا يصح لعبد إيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. هنا قول عبادة تؤمن بالقدر خيره وشره. الدليل أيضا متطابق، مثل الأثر المروي عن عبادة حيث روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله من مات على غير هذا الاعتقاد، من مات على غير هذا الاعتقاد دخل النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. سنده حسن، والحديث حسن به وصحيح لغيره كما سيأتي، وصحيح لغيره كما سيأتي.